يتخير بين القصاص والدية. قال رحمه الله: ووليه في العمد الإمام. إذا عرفنا أن بيت المال يتحمل نفقته وخسارته ويتولى يعني ماله الموروث، يبقى السؤال في الاستحقاقات. لو أن هذا النقيب جنى عليه شخص وقتله عمدا، فما الحكم؟ يعني لا يعرف والده ولا يعرف قريبه، من الذي يتولى أمره؟ أمره إلى عموم المسلمين من ولاة الإسلام. فإذا لم يكن له ولي يقوم أو يرث حق القوض والقصاص، فإن ولي أمر المسلمين هو ولي، فقول عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له. فحينئذ ولي الأمر هو الذي ينظر ويخير. اختلف بعض العلماء، يقول ليس من حقه أن يطلب القصاص، يسقط القصاص في هذه الحالة لوجود الشبهة، لأن القصاص يكون للشخص الذي يملك. يعني لو أحد قطع يد الإنسان فيكون للشخص نفسه أن يعفو أو يطلب القصاص، لكن إذا قتل ما نستطيع أن ننزل غيره، لأن الحدود تدرى الشبهات ونشك هل السلطان وليه من كل وجه أو من بعض الوجوه، فحينئذ لا نستطيع أن نستبيح دم القاتل بإذن السلطان من هذا الوجه. الصحيح أن السلطان وليه، وأن من حق السلطان إذا رأى المصلحة أن يقتل قاتله يقتله، يأمر بقتله، وإن رأى المصلحة أخذ الدية أخذها منه، فينظر للأصلح فيقضي به ويحكم به. نعم، ويحكم به. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. قال رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة. وإن أقر رجل أو امرأة، هذه مسألة ادعاء الرقيق، ادعاء اللقيط. إذا ادعى اللقيط شخص وقال هذا ولدي، فإن كان مسلما فإننا نحكم بإقراره ويضم هذا الولد إليه ويحكم به مدى أنه ليس له مناجر، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص يتأتى من مثله أن يلد هذا المخلوق. إذا كان لا يتأتى من مثله أن يلده فقد قام الحس على تكذيب دعوة، والدعوة إذا كذبها الحس الصادق لأننا نحكم بسقوطها. فلو أن رجلا عمره مثلا في الثلاثين ادعى أنه والد في شخص، أن هذا اللقيط الذي لا يعرف والده وبلغ 25 سنة أنه ابنه، لا يمكن للشخص أن يولد عمره 5 سنوات، هذه معجزة لا يمكن. ولذلك الحس يكذب هذه الدعوة فتسقط. إذن يشترط طبعا إذا كان مسلما، ويشترط أن يتأتى من نذره أن يلد، أن يلد هذا الولد. فإذا لم يتأتى من نذره أن يلد فحينئذ لا يحكم بكونه ولدا. أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر. أو امرأة ذات زوج مسلم، امرأة ذات زوج مسلم، يصبح هذه الحالة أبوها مسلمين، ادعته وقالت هذا الولد ولدي، لأنه نصدق المرأة لأن ربما هي التي فرطت في الولد أو ضاع منها الولد، ونصدق الرجل لأنه إذا أقر على نفسه فمعناه أنه سيقر على نفسه بهذا الولد ويتحمل تبعة نفسه إليه. وفي الأصل أننا نصدق في إقراره حتى يدل الدليل على كذبه في الإقرار، ما عندنا دليل على كذب الرجل ولا كذب المرأة، فنحكم بكونه ولدا لهذا الرجل وولدا لهذا المرأة. لا تزوج المسلم، يكون لها زوج مسلم، أو تقول هذا ولدي حينما كانت على النصرانية من فلان النصراني، لا تزوج كافر ثم أسلمت ودعت هذا النقيض، حينئذ لا إشكال يضم النقيض بينه. نعم. أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت النقيض. لحق به كما ذكرنا ولو بعد موت النقيض، ولو بعد موت النقيض في خلاف، بعض العلماء يرى أن الدعوة تصح مدى نحية، لكن بعد موته ما يحكم لهذه الدعوة

وإن ادعى اللقيط جماعة، هذه مثلة ثانية، وهي إذا ادعى اللقيط أكثر من واحد ففي المسألة تفصيل، أن يدعيه اثنان ويتنازل أحدهما للآخر، أو تدعيه جماعة ويتنازل بعضهم لبعض، أن يرجع بعضهم عن دعوة، فحينئذ لا إشكال تبقى الدعوة للمدعي الذي يعني تنازل عن له الغير أو رجع الغير عن معارضته ولا إشكال. أن يدعيه اثنان وكل منهما يصب على قوله أن هذا الولد ولد، فهل نحكم بقول هذا أو قول هذا؟ نحن ذكرنا أنه إذا أقر شخص أنه ولد حكم له، فلو أن اثنين كل واحد منهم يقول هذا ولدي، إذا أقر الاثنان بأن هذا اللقيط ولد لهما، ففي هذه الحالة إما أن يقيم بينة، كل واحد منهم يقيم بينة، أو يقيم أحدهم بينة ويعجز الثاني، فإذا أقام أحدهما بينة وعجز الثاني حكمنا بالذي أقام البينة. وأما لو أقام الاثنان كل منهما أقام بينة، فعند العلماء خلاف في هذا المسألة، قيل تسقط البينتان، يعني كيف البينتين تسقط، ثم نرجع إلى مرجح وهو القائل الذي يعرف عن طريق الأثر، فينظر في الصديق وينظر في الرجلين ويرشقه بأقواهما شبه، نرجع إلى القائل لترجيح أحد القولين. والقيافة دل الدليل على العمل بها، يعني أنها حجة من جهة من السلم قبيلها وبنى عليها أمورا، وفي الحديث الصحيح أنه دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه من السرور والفرح صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها ألم تري إلى أخي المدني مدرج، أو أن مجززا مدرجي نظر إلى أسامة وزيد وقد التحفا وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كانت ألوانه مختلفة، أسامة هو والد وزيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكانوا يطعنون فيهما بعض من الجاهلية، كانوا يتكلمون فيهما كيف يعني يكون هذا ولد هذا، فمر هذا المدرجي وكان بن المدرج معروفين بالقيادة ومعرفة الأثر، فلما نظر إذا بهم ملتحفين وأقدامهم بادية يعني خارجة، الألوان مختلفة، والشخصان من الصحابية رضي الله عنهما مستترين لا تنظر إلى وجوههما وغير يعني لا يعرفهما، فلما نظر إلى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فكذب من يطعن في مثله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن القياس تعرف بالقدم وتعرف بالساق بصفات الساق وتعرف بالوجه سمحة الوجه وتعرف باليد وتعرف بتفاصيل، أو حتى في النشأة لو نشأ ممكن أن يشابه والده وينزل إلى والده وإلى عمه وإلى قريبه، فالقياسة تقوم على هذه الصفات، ففيها دلائل ترجح إحدى البينتين، ما أن ترجح قول هذا أو هذا، مما يدل على حجية القيافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حادثة اللعان ولعن عويمر العدلاني رضي الله عنه امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف هو الأيمان وحلفت هي الأيمان، قال عليه الصلاة والسلام حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، يعني إما أنها هي كاذبة أو هو كاذب، لا يمكن أن يكون صادقا، هذا يقول أنها زنت والأخرى تقول أنها لم تزن، وحلف كل منهما الأيمان، فقال حسابكما على الله، يعني لما تعارضت الأدلة فانتقلت المسألة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر، أصبح الأمر خلاص ما عندنا دليل نستطيع أن نحكم فيه، فتبعث هذه المسألة عن قضاء الدنيا، لذلك قال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخر، وذكرها لله عز وجل لما أرادت أن تحت يمينها الأخيرة، فلما حلفت وأصبح الأمر متعارضا قال عليه الصلاة والسلام انظروا إليه، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق وهي هذه، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد كذب وهي قال والولد ولد، فجاءت به على صفة والعياذ بالله من اتهمت بالزنا به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي معها شأن، لولا الأيمان لكان لي معها شأن. فهذا يعني يدل على أنه أحكم الأمر بأنها كاذبة وبين أنها كانت كاذبة، وقال انظروا إليه فإن جاء به خدلج الساقين مسمرا مجودبا، ذكر صفات في الخلقة، وهذا يدل على أن القياس لها فجية. وأخرت في هذا المثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور على أن يحتكم إليه من حيث الجملة وأنها ترجح الأدلة. فهنا لو أن اثنين ادعي الولد نأتي بقائد، هذا القائد يعني يمغي تتوفر فيه شروط مهمة، منها ومن أهمها العلم بالخيافة، والعلم بالخيافة إما أن تكون نعلم أنه قائد بالسماع، والسماع يسمونها شهادة السماع، يعني الناس تتحدث أن فلانا جيد في علم القياس أو خبير بالقياس وأنه يعني من أهل القياس. إذا سمعنا هذا وشهدت واستفاض بين الناس فشهادة السماع والاستفاضة يعني محكوم لهم معمول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الناس حجة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح سن جيرانك فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت وإن قالوا أسأت فقد أسأت، فهذا في أمر الشرع الذي هو أعظم، فالناس احتكم لهم احتكم إليهم بشهادته إذا توفر بينهم أنه قائد فاحتكمنا بذلك. كذلك ممكن اختباره، واختباره أن نأتي بولد لرجل معروف وندخل هذا الرجل بين 4-5 رجال ونقول له هذا الولد أخرج والده من بين هؤلاء الرجال، فإن استطاع أن يخرجه ويعني ثبت المرتين والثلاثة جبري وعرفت منه الدقة والإصابة عرفنا أنه من أهم القياس وحسنها بقوله. في هذه الحالة يجمع هؤلاء الذين ادعوا الولد ويؤتى بالولد ويقال للقائد الحقه بأقواهما شبه لأقول اثنين أو الحقه بأبيه، فإذا نظر وحدد أحدهم فحينئذ لا إشكال نحكم بكونه ولدا إلا بحدد. لكن لو أن القائد قال فيه شبه من الكل، وهذا يقع عبد الرحمن القائد يقول يشبه الكل، مثل ماذا؟ مثل ما يقع بين أولاد العم، لو أن اثنين أو أخوان قد يكون هناك أخوان يتنازعان ولدا لقيقا أن هذا ولدي يقول الآخر هذا ولدي، ممكن أن يقع هذا. سافروا في سفرة واحدة أحد الولدين مات والثاني فقد، قال أحدهم ما ولد الذي فقد، فأصبح يتنازع الشبه في أولاد العمومة وفي الإخوان أقوى من أي إنسان آخر، حينئذ يكون الأمر أشد وتكون المهمة على القائد أشد، قد يقول الشبه فيهما يعني ما أستطيع أن أرجح هل هو لهذا أو لهذا. فإذا تحير القائد أو قال الشبه فيهما فمذهب طائفة من العلماء أنه يخير الولد بينهما. وجاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه خير ادعى والدان الولد اللقيط، فقال له عمر بن الخطاب للولد لما بلغ اختر أيهما شئت، وفي رواية والمن شئت منهما، فإن الذي تختار منهما هو والده. ويقول أن النفس تحن يعني بعض الأحيان يجد الإنسان يحن بشخص أكثر من آخر، ويقع هذا بين الأبناء. إذا كان يعقوب عليه السلام يقول إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وهو على مئات الكيلومترات عنه، فيقوم يقع هذا في بعض الأحيان. ذكروا عن هلال بن أمية أنه لما خرج إلى الجهاد ابنه أمية بن هلال وكان من أبر الناس به وأرضاهم لوالده حتى ضرب به النخل في البر، فلما خرج إلى الجهاد تعب أبوه وعمي بصره واشتد عليه الأمر حتى قال فيه الأشعار، فبلغ عمر أمرا فكتب إلى ذي البيت إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي فلا تلبث حتى تبعث إلي بأمية بن هلال. وكان الأمر ثقلا قبل لا تخبر أحدا، فجاء أمية ولم يشعر عمر إلا أمية على رأسه، قال أنا أمية بن هلال، قال جئت ما بلغ بكم درك الأبيك فذكر أمورا من البرح فذكر مرة مع المرة فقال له احبب الناقة ثم أمر بهلال فأتي به فلما جاء هلال قال ما بلغ من در ولد الأبيك قال كان يفعل وكاء حتى أجش بالبكاء مما ذكر من إحسان ولده قال يا أمية يا هلال أمن خيرا ثم أعطاه اللبن لما شرب قال والله يا أمي لا أجد ريحة أمية في اللبن هذا حنان الوالدين يعني نزعة الولد لوالديه والوالدة للولد واضحة ولذلك لما صارت قصة المرأة قال أذعتوني بسكين أذبحه قالت لا تفعل يا نبي الله هو ولدها فأم الحنان ما رضيت حتى تنازل حتى لا يقتل ففي أمارات ظاهرة تدل على صدق المدعي فعمر رضي الله عنه عمل بهذا قال واد من شئت من هنا وأجر عن علي رضي الله عنه أيضا أنه رد الأمر إلى الصبي وقال له واد من شئت من هنا يعني إن شئت سوال هذا الأب أو هذا أب فكل منهما له دليل الذي يدل يعني على أنك ولد له فيخيره بين الوالدين نعم ويدعى حقيقة هذه المسألة واقعة النقيض وواقعة في مسألة الوقت بشبهة يعني بعض الأحيان توطأ المرأة في طهر وطعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة وطأ المرأة في طهر يعني من رجلين فوطئها رجلان وحصل اختلاف الولد ونزع الولد من الاثنين يعني فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فقال والد من شيء عن علي رضي الله عنه وقضى بهذا فبعض العلماء في مثل هذه المسائل يقول إذا وجد الدليل الذي يعني ينتزع من الطرفين تجرى القرعة من خرجت له القرعة حكم له بها ومن العلماء من لا يجرى القرعة في هذا والإمام القدامى رحمه الله ذكر في مغني وكذلك في العبدة العمدة مسائل احتكم فيها إلى الفرق أن القرعة تفصل في حال ادعاء المرأتين للولد وادعاء الرجلين للولد ويرون أنه في بناء على هذا الأصل المغلو تعارض القائد مع قائد آخر وصعب الترجيح يحكم بالقرعة ويرجح بين هذه الأفضل بالقرعة من آن العلم من قال اختلاف الاثنين كاختلاف الثلاثة فأكثر فلو اختصم فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فحكم الحكم الاثنين وجعل قضاء علي رضي الله عنه وعمر أصلا يقال صغيره عليه ويرون أنه في هذه الحالة ممكن أن يترك الولد الخيار ويختار من شاء من هؤلاء وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به كما ذكرنا الذي عنده بينة يحكم ببينته منفردا ومجتمعا مع غيره اثنين كانوا أو أكثر بناء على ذلك الذي عنده بينة لا منازع له بينته لأن المدعي طالب بالبينة فإذا أثبت البينة التي تدل على صدق قوله ودعوى حكمنا له بها وأما إذا تعارض مع غيره فالحكم ما ذكرناه وعنده بينة ذلك الغير وتعارض البينات فالحكم ما ذكرناه قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف صدق الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم سائل يقول فضيلة الشيخ قول المصنف طفل هل يذكر المجنون البالغ في ذلك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد البالغ بالإجماع لا يعد لقيطا وإذا جلنا لقيط يعني بلغ مجنونا أصحب حكم الأصل وهذا مثل ما ذكرنا من النساء المفرعة على حكم بإسلامها أنه إذا جلنا استصحبنا حكم الأصل أما لو وجد مجنون فإننا في هذه الحالة من وجده يقوم على رعايته إذا أمكنه ذلك فإلا رفعه للسلطان والوالي يتولى أمره والله تعالى السائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم مبارك الله فيكم ونفعنا لعلمكم ما حكم اللقيط من حيث نسبه ومن حيث مكرميته لأقارب الملتقط أما من حيث النسب فلا يجوز أن ينسب اللقيط إليه